بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا Oh. يا أيها لفروجهم حافظون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم خالق